يا شيخ. الدرس قبل السابق يا شيخ. اي نعم. جميل، طيب نخليه من ضمن الدرس ولا؟ طيب جيد جيد، خلاص توكل على الله، نستعن بالله. عندي رسالة، ما أدري وش الرسالة، بس من أي واحد. طيب تسجيل. إيه، طيب بداية التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو أبو إبراهيم، جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: قبل ما تبدأ الله يجزاك خير، نبي نقرأ إلين عدة جمل، إلين قوله: وأيقنا أن كلا من عنده. زين، وأيقنا أن كلا من عنده. إيه بعيدة شوي، اليوم بناخذ جملة طويلة إن شاء الله. طيب إذا وصلت لها أوقفني يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه وقدرته، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي من يشاء عدلا، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، والله تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عند الله تعالى. نعم، صلى الله إليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الحزمة من الجمل كلها في تقرير الإيمان بالقدر، وقد ذكرنا، يمكننا أيضا كررنا ذلك، أن الطحاوي رحمه الله تعالى فرق الكلام في عقيدته هذه عن القدر في عدة مواضع. تقدم في درس قبل الماضي يمكن الكلام على شيء يسير من القدر، ثم في هذا الموضع هو أطول موضع تكلم فيه الطحاوي رحمه الله تعالى عن القدر، ولهذا سيكون يعني أكثر كلامنا عن القدر في هذا الموضع، ثم نكمل إن شاء الله في المواضع الاثنين والثلاثة القادمة ما يكون فيه إكمال لما نتكلم فيه اليوم. قدمنا الكلام عن القدر، وذكرنا أن الكلام في القدر ينظر في بدايته إلى أمرين. الأمر الأول حكم الكلام في القدر أصلا، لأنه وردت بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن القدر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. ومنها أنه خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وهم يخوضون في القدر، فغضب كأنما فقئ في وجه حب الرمان، ثم قال: أبي هذا أمرتم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تكلموا فيه، أي في القدر، عزمت عليكم ألا تكلموا فيه. وذكرنا وجه ذلك، وأن المختار أن النهي عن الكلام أو الخوض في القدر هو من جهة الكلام في سر القدر، أي في لماذا فعل الله عز وجل ذلك، وهذا هو الذي تولع النفوس أصلا بالكلام فيه. ليش فلان دائما مريض، فلان ما شاء الله معطى دائما من الخير والعافية، هذا الذي يولع الناس بالكلام فيه ولن يصلوا إلى نتيجة، ولهذا منع من الخوض فيه. وأما الكلام عن الإيمان بالقدر وعلى مراتب القدر وعلى أصول القدر وعلى الرد على الشبهات الواردة عليه، فهذا أصل من أصول الإيمان لا ينبغي أن يغفل، ولهذا تكلم العلماء فيه. ثم ذكرنا طبيعة باب القدر، وأن فيه نوع من العسر بنص الأئمة عن ذلك، وأن أكثر ما سئل عنه الصحابة رضوان الله عليهم لا سيما متأخريهم أكثر ما سئلوا من الإشكالات هو عن القدر. فالقدر فيه نوع من العسر، ولكن من تكلم فيه بمنهج صحيح مقتثيا فيه النصوص وواقفا عندما أمر بالوقوف عنده، فإن الأمر إن شاء الله لن يكون عسيرا عليه. اليوم المصنف رحمه الله تعالى ذكر عدة من الجمل، يعني ربما عشرات الجمل، هذه الذي ذكرنا أكثر من 15 أو إلى 20 جملة. هذه الجمل منها جمل مؤسسة ومنها جمل مؤكدة، يعني منها جمل تؤسس معاني للقدر لإيمان بالقدر، ومنها جمل تؤكد فقط على معاني سابقة. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا أثبت عموم قدرة الله تعالى، فقال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وأثبت القدر السابق من الله سبحانه وتعالى فقال وقدر لهم أقدارا، وأثبت عموم علم الله تعالى السابق فقال ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، كما أثبت رحمه الله تعالى تنزيه الله سبحانه عن الأضداد والأنداد. والله تعالى منزه عن الأضداد والأنداد في كل ما يختص به، في توحيد الألوهية، في توحيد الربوبية، في توحيد الأسماء والصفات، في القدر، في غيره. ولكن التنزيه هنا يحمل على التنزيه في القدر، لأن هذا التنزيه سبق بكلام في القدر وأعقب بكلام في القدر، فيحمل قوله تعالى عن الأضداد والأنداد الذين يزعم مشاركتهم له في قدره. فكل هذه الجمل هي في الكلام عن قدر الله عز وجل. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد إلا به، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن مشركو قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقدر ركن الإيمان. وسبحان الله، يعني كلما ارتقى العبد في إيمانه بقدر الله عز وجل رسخ إيمانه، فإن العبد إذا تأمل في مواضع قدر الله عز وجل كيف بسط وقدر سبحانه وتعالى، كيف أعطى ومنع، كيف أصح وأسقم، كيف قسم أقداره على عباده بحكمة بالغة، إذا تأمل العبد في ذلك أورثه ذلك رسوخا في الإيمان وزيادة في إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وقد نبه الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى في كتابه، يقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في هذه التصاريف للقدر آيات لقوم يؤمنون، ويقول الله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى إنما يقدر لحكمة بالغة ولعلم سابق ولقدرة ظاهرة منه سبحانه وتعالى. ولهذا فمسائل القدر مبنية على التسليم والانقياد، فلا يحصل برد اليقين ولا رسوخ الإيمان إلا بهذا التسليم. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله عبارة للطحاوي رحمه الله تعالى يقول فيها: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وابن بطة رحمه الله تعالى له في الإبانة كلام جميل لما استفتح باب القدر، فقال رحمه الله تعالى: قال: يلزم العقلاء الإيمان بالقدر والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وترك البحث والتنقيض وإسقاط لما وكيف وليت ولولا، فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه، ومعارضة المخلوق الضعيف الذليل للخالق القوي العزيز. فالرضا والتسليم طريق الهدى وسبيل أهل التقوى. قد يقول قائل: كل الإيمان مبناه على التسليم، فنحن إذا سمعنا بصفات الله وبأسمائه وكتبه ورسله وغير ذلك ينبغي أن نسلم، فلماذا يذكر في القدر خصوصا بالتسليم لقدر الله عز وجل؟ لأن القدر يا إخوة إنما محكه عند الشدائد، وعند الشدائد لا يظهر من المرء إلا ما كان راسخا في قلبه، وأما ما كان أمرا نظريا فقط في ذهن طارئ فإنه سرعان ما يزول عنه. وقد نبه إلى هذا المعنى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فقال: والناس تغيب عنهم معاني القرآن عند الشدائد. والناس تغيب عنهم معاني القرآن عند الشدائد. ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول شيء قاله قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولهذا نرى يا أحبة كثيرا من عوام الناس الذين لم يدرسوا أبواب القدر ولم ينظروا في أركان القدر ولا أصوله ولا مراتبه، ومع ذلك نجد عند كثير منهم تسليما لأقدار الله عز وجل وطمأنينة. وهذه تظهر أكثر ما تظهر متى؟ عند الشدائد. فيجد الإنسان في أحوال بعض العوام من الرضا بقضاء الله وقدره، من السكينة عند الشدائد، ما يعلم يقينا أن في قلوبهم رسوخا في إيمانهم بقدر الله عز وجل. وأما من كان إيمانه بالقدر إيمانا نظريا فقط، يعني قرأ وعرف المعاني وهذه، لكن لم يحرك قلبه بمعاني الإيمان بالقدر، فإنه والعياذ بالله يخشى عليه أن يكون سلفي الاعتقاد في القدر قدريا في الحال، كما وصف هذا المعنى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى قال: فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون إذا غاب عنه الإيمان بالقدر فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه، وإن لم يكن قدري، انتبه رعاك الله، وقال شيخ الإسلام: وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال. يعني حتى لو هو في معتقده مؤمن بأقدار الله عز وجل لكنه لم يرسخ هذا الإيمان في قلبه، فإنه عند الشدائد يعود والعياذ بالله قدري الحالي. فهذا أصل عظيم ينبغي أن ينبه عليه في الكلام في القدر، وهو والله فيما نحسبه من أنفع ما يكون، أنفع من الدخول في تفصيلات الإيمان بالقدر وغيره، أن يحرك الإنسان دائما في وقت الرخاء يقينه بأقدار الله عز وجل، يقينه بحكمة الله عز وجل في التدبير، يقينه بأن الله تعالى لا يقضي قضاء إلا لحكمة بالغة. فإذا تكررت هذه المعاني على القلب رسخت فيه، فإذا احتاجها العبد وجدها قريبة منه إن شاء الله تعالى. وأما الكلام في القدر فإنه ينتظم عدة مسائل اليوم ربما لا نستطيع أن نأتي عليها جميعها، لكن سنذكر ما تيسر منها إن شاء الله تعالى. أول هذه المسائل أن الكلام في القدر كان قديما في الأمم السابقة، وتكلم فيه فلاسفة اليونان، وكان أكثرهم قدرية. وأنا أنبه هنا قبل أن يعني نستطرد، ما معنى قولنا قدرية؟ يعني أن فلان قدري أو غير قدري؟ المقصود بالقدري إذا قلنا قدري أي منكر القدر، فلا يدخل فيه الجبري الذي يقول بالجبر. فلهذا النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم ذكر هذه العبارة، وأن القدرية اعترضوا على هذه التسمية وقالوا بل أنتم القدرية، لأنكم أنتم تثبتون القدر، أما نحن فننفيه. ولكن قال شيخ النووي رحمه الله بل هي تسمية تلزمهم. فإذا قلنا قدري المقصود به منكر لقدر الله عز وجل، منكر للتسليم لقدر الله عز وجل. فقد ظهر هذا في الأمم السابقة وخصوصا عند فلاسفة اليونان، وتعاقب ذلك في بعض الأمم إلا في العرب، فالعرب في جاهليتهم لم يكونوا قدرية أبدا، وكان تشهد يعني كثير من أشعارهم على إيمانهم بالقدر. فمن ذلك قول الشاعر الجاهلي: تجري المقادير على غرز الأبر، لا تنفذ الإبرة إلا بقدر. ويقول طرفة بن العبد: فلو شاء ربي كنت عمرو بن خالد، ولو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرتدي. فهم يحيلون المشيئة وتدبير الأمور قدرا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما زلوا في أمر آخر، زل كثير منهم في الغلو في القدر إلى أن بلغوا الجبر. وعند اللالكائي رحمه الله تعالى عن ثعلب أنه قال: لا أعلم عربيا قدريا. قيل له: أيقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت للقدر خيره وشره في الجاهلية والإسلام. وإنما اختل كما قدمنا الإيمان عندهم من جهة الغلو في القدر لا في إنكاره، وهذا الغلو حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذا قول بالجبر ولا شك، فلم يعرف القول بالقدر في الجاهلية، وإنما أول ما عرف في صدر الإسلام في البصرة، ومن جهة نصارى البصرة الذين دخلوا في الإسلام، فهذا أول ما يعرف عنهم. بل قبل ذلك عرف عنهم في نصرانيتهم، وقد ذكر اللالكائي رحمه الله بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية من أرض الشام، فقال في خطبته: من يضلل الله فلا هادي له. وكان في من حضر الجاثليق من النصارى. الجاثليق هذه رتبة أنا بحثت عنها اليوم بس أشوفها، وجدت أنها ما زالت مستعملة وإن كان يحرفون فيها، ولكنها المقصود بها رئيس كنيسة. فكان في من استمع إليه الجاثليق من النصارى، فلما قال عمر رضي الله عنه: من يضلل الله فلا هادي له، قال: إن الله لا يضل أحدا. هذا قول بالقدر، يعني إن الإنسان إذا ضل ليس بقدر الله. قال: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ قال: فكره أن يخبروه. فأعاد عمر رضي الله عنه قال: إن من يضلل الله فلا هادي له. فعاد الجاثليق بصوت عالي فقال: إن الله لا يضل أحدا. قال عمر: ما يقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. قال عمر رضي الله عنه: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله تعالى. أما والله لولا لوث عهد لك لضربت عنقك. إن الله خلق الخلق حين خلق آدم، فنثر ذريته في يده، وكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال لهؤلاء هذه ولهؤلاء هذه. قال الراوي: فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. إذن الخوض في القدر بدأ مبكرا، وربما يكون أول ما خاض الناس فيه من البدع هو القول في القدر، ولكنه لم يكن من جهة المسلمين، وإنما كان من جهة النصارى في عهد عمر رضي الله عنه. وأما أول ما ظهر القدر في الإسلام فيقال أنه ظهر على يد غيلان الدمشقي، وأنه أخذه من رجل نصراني في البصرة يقال له سنسويه أو سوسوي أو سيسويه أو سوسن. ويذكر بعض العلماء أن القدر الذي هو القدر، يعني نفي القدر كاملا، القول بأن الأمر أنف، يعني كل شيء مستأنف في الدنيا، الله لم يقدر شيئا أبدا، يقال أن هذا القول ظهر في البصرة ومات فيها، أو بعبارتهم ظهر في البصرة ودفن فيها، لأن القول الغالي في القدر انتهى واندثر، وإنما بقي بعده سنوضح إن شاء الله إنكار لبعض أركان القدر، إنكار إما للكتابة وهذا قليل، أو للخلق وهذا هو الأكثر في الإنكار للقدر. وأما إنكار القدر من أصله، وأن الله لم يقدر شيئا، وأن الأمور إنما تقع أنفا، فهذا بدأ كما يقال في البصرة في صدر الإسلام ودفن فيها. يقول زياد بن يحيى: ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشى فيها من أسلم من النصارى. ويقول يونس بن عبيد: قال أدركت البصرة. شوف الكلام كله في البصرة، لأنه هو خروج القدر منها. قال أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهن وآخر ملعون من بني عوافة. فقد كان إذن شبهات القدر في أفراد محدودين في البصرة. ثم بعد ذلك بدأ ظهور القدر أكثر ظهورا وأبرز على يد واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هذا هو رأس المعتزلة، وقد زعم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر. إذن هذا الآن نزاع، لأن القدرية الأولى غلاة القدرية منكرة العلم ومنكرة القدر أصلا، يعني فيهم طوائف الغلاة، طائفة منكرة للقدر كله، وطائفة منكرة لعلم الله عز وجل فيه، هؤلاء كلهم اندثروا. إنما بقي القدر عند المعتزلة على يد واصل بن عطاء، لما أنكر أن الله عز وجل يخلق الشر، إن الله إذا الأمور بقدر والله يعلمها ولكنه لا يخلق الشر. جاء النظام المعتزلي فزاد عليه فقال إن الله تعالى لا يقدر الشر أصلا، يعني الشر هذا غير مقدر أصلا وغير موجود إلا بإيجاد العبد له خلقا وتقديرا. ثم بعد ذلك فشى القول بالقدر على يد الجهم بن صفوان رأس المعطلة، وكان هذا في آخر الدولة الأموية، لأن الجهم بن صفوان قتل سنة 128، فانتشر قوله وتسرب إلى كثير من الطوائف. الجهم بن صفوان نعم تكلم في القدر لكن على الجهة المعاكسة. الجهم بن صفوان خرج بإزاء واصل بن عطاء، فواصل بن عطاء ذكرنا أنه زعم أن الله لا يخلق الشر، الجهم بن صفوان قال بالعكس، قال بالجبر المحض الخالص، فقال أن كل تصرفات العباد إنما هي من الله سبحانه وتعالى، والعبد لا اختيار له فيها. وهذا والعلم عند الله عز وجل أنه نوع من ردة الفعل، لما ظهر القول بالقدر وأنكر غلا قوم فقالوا بالجبر، وظهر القول بالجبر كما ذكرنا في آخر عصر الدولة الأموية، ثم تسرب إلى كثير من الفرق، وأصبح القول بالجبر مع أنه خرج متأخرا، أصبح القول بالجبر وعدم اختيار العبد هو الأكثر من القول بإنكار القدر، فأصبح القدرية قلة، يعني منحصر ذلك في المعتزلة أصلا، وتأثرا في بعض الرافضة والخوارج. وأما القول بالجبر ففشى عند كثير من الطوائف، عند الأشاعرة والماتريدية والكرامية، وقبل ذلك الكلابية، ثم تأصل واشتهر عند الصوفية. فالقول بالجبر ظهر بإزاء القول بالقدر، وذكرنا في البداية أن المقصود بالقول بالقدر أي إنكار القدر أو إنكار بعض أركانه. طيب، ما أركان القدر هذه التي نقول أنه قد يقع الإنكار فيها؟ المسألة الثانية أن القدر عند أهل السنة والجماعة على مراتب أو على أركان، ولا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها جميعا. بعض المعاصرين يستخدم يعني مصطلحات، يقول أن القدر منظومة متكاملة، والمعنى يسير يعني. فالإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بأركان، هذه الأركان منهم من يجعلها ركنا من جهة الإجمال، ومنهم من يجعلها أربعة، وهو الذي استقر عليه تقسيم أهل السنة والجماعة. ولهذا إذا رأيت مثلا في كلام شيخ الإسلام بن تيمية أن القدر ركنين فلا تستنكر ذلك، فإنه يذكرها من جهة الإجمال فقط، فيجعل العلم والكتابة ركن، ويجعل الإرادة والخلق ركن آخر، وهي عند التقسيم والتحرير أربعة أقسام أو أربعة أركان، عفوا أربعة أركان أو أربعة مراتب، يجمعها قول الناظم علم، كتابة مولانا، مشيئته، كذا خلق، وهو إيجاد وتقدير. فأركان القدر أربعة: علم الله السابق بكل ما يقع، وكتابة الله سبحانه وتعالى السابقة لكل ما يقع، وإرادة الله سبحانه وتعالى الشاملة لكل ما يقع، وخلق الله عز وجل آخر شيء لكل ما يقع أيضا، سواء كان هذا الواقع خيرا أو شرا، إيمانا أو كفرا. إذن فهذه مراتب القدر الأربعة، أولها العلم، والعلم هذا الركن من أوضح الأركان في القدر، ولأجل وضوحه لم يختلف العلماء في كفر من أنكره. من أنكر أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور قبل وقوعها، فلا أعلم أن العلماء المتقدمين ولا المتأخرين اختلفوا في كفره. وذلك أن العلم، أن الإيمان بأن الله تعالى يعلم كل شيء سيقع، علم الله السابق، دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة، فالقلوب مفطورة، يعني حتى قلوب العوام، قلوب الذين لا يتعلمون، كلها مفطورة على أن الله سبحانه وتعالى يعلم وقوع الأمور، وأنه لا يقع أمر إلا والله يعلم أنه سيقع، ولا ينكر ذلك إلا لفساد الفطرة. وأما من استقامت فطرته فالفطر شاهدة على علم الله سبحانه وتعالى السابق، وكذلك العقل يدل عليه، فإن من مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه يعلم ما سيقع، وإلا فكيف يكون الله سبحانه وتعالى الإله القادر على كل شيء، الذي منه ابتدأ كل شيء، وهو الذي سبحانه وتعالى يتم كل شيء. لا يمكن أن يتصور العقل إلها قادرا إلا وهو يعلم ما الذي سيقع في ملكه. وكذلك نصت عليه النصوص وتضافرت النصوص بذلك، يقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فركن العلم من الأركان التي لا ينبغي النزاع فيها مطلقا، ولا يعذر مخالف فيها أبدا، ولا يعرف من الطوائف أصلا من خالف في ركن العلم إلا طائفة، الأولى الفلاسفة، وهؤلاء ليسوا من الفرق الملية أصلا، فإنهم أنكروا علم الله عز وجل بالجزئيات، فقالوا إن الله تعالى يعلم الأمور المستقبلة بعلم كلي، وأما جزئيات الأمور المستقبلة التي تقع فإن الله لا يعلمها. والطائفة الثانية هم غلاة القدرية الأول الذين أنكروا العلم، فلا هؤلاء ولا هؤلاء اختلف السلف في تكفيرهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: قال مالك والشافعي وأحمد في القدري، أي القدري، من جحد علم الله يكفر، من جحد علم الله يكفر. ولفظ بعضهم، أي بعض هؤلاء الأئمة، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدري هل يكفر؟ قال: إن جحد العلم كفر. والأثر: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، هو مشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى، وقد ذكره اللالكائي مسندا عن عمر بن عبد العزيز، ولكن بلفظ: من أقر بالعلم فقد خصم. ووجه ذلك أن من ينكر القدر، أن الله سبحانه وتعالى خلق الشر، أو أن الله سبحانه وتعالى أراده، أو أن الله كتبه، هذه الأركان الثلاثة، إذا نازع فيها يقال له: والركن الأول العلم، الله عز وجل يعلم له علم سابق بهذه الأمور أم لا؟ إن قال لا كفر، انتهى الموضوع. إن قال له علم سابق فقد يخصم بذلك، فإنه مخصوم بذلك. كيف مخصوم؟ إذا أقر أن الله يعلم، فكيف يمنع أن الله يكتب ما يعلمه؟ ما الذي يمنع ذلك؟ إذا أقر أن الله يعلم أن كفر فلان، أن فلان سيكفر ويموت كافرا، فما الذي يمنع أن الله أراد له بإرادة كونية أن يقع منه ذلك؟ ما الذي يمنع أن يكون هذا الفعل من إيجاد الله سبحانه وتعالى؟ لا يملك أي تناقض. إن أقر بالعلم لزمه أن يقر بباقي الأركان. فهذا الركن الأول هو من أجل الأركان وأوضحها، والأغلب أنه قد اندثر القائل به، فلا قائل بإنكار علم الله السابق الآن، إلا يمكن يخرج بعض الملاحدة وغيرهم ممن تتناقض أقوالهم، قد يخرج الناس من أولئك. الركن الثاني من أركان القدر هو الكتابة، والمقصود بالكتابة أن الله تعالى كتب كل شيء مما هو كائن، وهذا الركن خبري محض. يعني مش معنى قولنا خبري أنه لا تدل عليه الفطرة ولا يدل عليه العقل. لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كتب مقادير الأشياء، ما كانت فطرتنا تدل أن الله عز وجل كتبها، ولا كان مقتضى العقل يدل على ذلك. مقتضى العقل يدل على أن الله يعلم ولا شك، ولكن أنه كتب ذلك هذا يفتقر إلى خبر. ولهذا يقال إن ركن الكتابة هو ركن خبري محض جاء به الخبر. قال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن كل شيء مكتوب. وهذا الركن قد أقر به طوائف من الخائضين في القدر، حتى بعض المعتزلة، وأما عند السلف فهو محل إجماع ولا شك. وهذه الكتابة من الله سبحانه وتعالى جاءت النصوص بتفاصيل لها، يعني ينبغي لطالب المعتقد أن تكون هذه الأمور واضحة عنده. فهذه الكتابة أخبرت النصوص عن بعض تفاصيلها، منها أولاً أداة الكتابة. ما أداة الكتابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. إذن أداة الكتابة هي القلم. وأما مكان الكتابة أين كتبت، فالمشهور عند عدد من العلماء أن مقادير الأشياء كتبت في اللوح المحفوظ. وهذا التسمية اللوح المحفوظ وردت عن جماعة من السلف، ولكن لا أعلم أنا فيها، وربما نص على ذلك أيضا بعض المشايخ، ومن بحث سريع لا أعلم فيها نصا مرفوعا على هذه التسمية تحديدا، وإنما هي استقراء لبعض معاني الآيات وأنها محفوظة ونحو ذلك، فسمي اللوح المحفوظ. والوارد في القرآن هو وصف الكتاب بالمبين، قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذا يعني الكتاب المبين وردت في عدة آيات من القرآن الكريم. الأمر الثالث في الكتابة تاريخ الكتابة، متى حصلت الكتابة. جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء. الأمر الرابع موضوع الكتابة، ما الذي يكتب. دلت النصوص على أن الكتابة تعلقت بكل ما يقع في الحياة الدنيا، هذا الذي وردت فيه النصوص، إلى أن يبعث الله عز وجل الخلائق. وأما ما يكون في يوم القيامة فقد ذكر بعض العلماء ونص عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه على أنه لم يذكر عن الكتابة فيه شيء، وإنما النصوص دلت على أنه يكتب ميلاد الإنسان ورزقه وحياته وموته، وفي الجنة أم في النار، أي مصيره، ثم لم يرد ما يؤكد أو ينفي أن شيئا من أمور الآخرة كتب في اللوح. وهذا الأمر أنكره بعض العلماء، يعني أنكر أن يكون قد كتب شيء في الآخرة. والصحيح أنه لا ينبغي الإنكار ولا ينبغي الجزم، فيقال أننا نعتقد يقينا أن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو كائن إلى دخول الناس الجنة والنار. انتبهوا يا أخوان، ترى نحن لا نتكلم الآن عن الخلق ولا عن العلم، فقط عن الكتابة، وإلا الخلق شامل لكل شيء، والعلم شامل لكل شيء، والإرادة شامل لكل شيء، ولكن الكتابة فإن النصوص لم تذكر مما يقع في أمر الآخرة هل كتب أم لم يكتب، فلا ينبغي العبد أن يجزم بشيء لم يبلغه فيه نص. هناك تفصيل يعني يذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يذكر عبارة ربما يستنكرها بعض الناس، يقول: وهذا يبين أنه إنما أمر حينئذ، أي القلم، أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة، ولم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك. فهذا يعني كأنه ظاهر اختيار شيخ الإسلام، وقد ذكره في بغية المرتاد، أن الكتابة إنما هي إلى قيام الساعة فقط. وهذا يعني كما ذكرنا أنه يعني يدل على أن أركان القدر الأخرى أشمل من الكتابة. شيخ محمد عثيمين هذا نص كلامه، يقول رحمه الله تعالى في شرح لكتاب التوحيد، قال: ليس كل معلوم لله تعالى مكتوبا، لأن الذي كتب إلى يوم القيامة، الذي كتب فقط إلى يوم القيامة، وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا، وهي معلومة عند الله عز وجل، ولكن لم يرد في السنة ولا في الكتاب أنها مكتوبة. الذي ينبغي حقيقة أن يقال في هذا الموضع أنه نعم، إذ لم يرد لا نجزم بكتابة ولا نجزم بعدم كتابة. الأمر السادس من أمور المتعلقة بركن أو مرتبة الكتابة نوع الكتابة. فقد اختلفت مسالك العلماء في تحديد نوع الكتابة. منهم من ذكر يعني نوع الكتابة المقصود بها يا أحبه المقادير، يعني ما هي المقادير التي كتبها الله سبحانه وتعالى. من العلماء من ذكر أنها 4 مقادير، ومن العلماء من ذكر أنها 5 مقادير. وحقيقة هي تفاصيل، يعني الذي ذكر أنها 4 والذي ذكر أنها 5 والذي ذكر أنها 3 متفق على الجميع، ولكن بعضها يقول أن هذه لا تسمى مقادير. فيعني ربما يكون المختار أن المقادير التي كتبها الله سبحانه وتعالى 3. الأول التقدير العام منه جل ذكره، وهو الذي وقع بالقلم على اللوح المحفوظ، وهذا محل إجماع أن هناك تقدير أولي عام كتب الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء. النوع الثاني يسمى التقدير البشري أو التقدير الإنساني، وبعضهم يسميه التقدير العمري، أي أنه متعلق بالإنسان فقط ومتعلق بعمره فقط. وهذا التقدير مأخوذ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا نفخت الروح في العبد أمر الملك بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. متى تكتب هذه؟ في أول عمر الإنسان، ولهذا يسمى التقدير الإنساني والبشري أو العمري. هذا التقدير الثاني أو الكتابة الثانية. التقدير الثالث التقدير السنوي أو الحولي، وهذا التقدير يكون في ليلة القدر على الصحيح من قولي العلماء، وأنا قول يعني عند قلة أنه في النصف من شعبان، ولكن الصحيح أنه في ليلة القدر. يقول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وقد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا يكتب الله في ليلة القدر كل ما يقع إلى السنة القابلة. إذن هذا التقدير الثالث. بعض العلماء يذكر شيء اسمه التقدير اليومي، أن الله عز وجل له أيضا تقدير يومي، ويستدل بقول الله تعالى كل يوم هو في شأن. وورد عن بعض المفسرين هذا، وأن الله سبحانه وتعالى كل يوم يعز ويذل ويعطي ويمنع ويغني ويفقر ويضحك ويبكي، ولكن هذا القول لم يرد عن فيما أعلم لم يرد عن أحد من السلف المحققين عن ذكر أن هناك تقدير يومي، وإنما هذا من تدبير الله عز وجل المقدر إما عمريا والمقدر إما حوليا، فتقع هذه التقادير كل يوم، فيكون خلق الله عز وجل لهذه الأقدار كل يوم. كل يوم هو في شأن، كل يوم يعز ويذل ويغني ويفقر إيجادا لا تقديرا وكتابة. الركن الثالث نكمله ولا نوقف؟ كيف الوقت؟ والله الوقت ما عاد بقيش. طيب ما عاد بقي. أنا كنت متوقع بس أن بناخذ الثالث، بس ولا أنا عارف الخلق في تفصيل طويل جدا. طيب نقف هنا أجل ونسمع استدراكاتكم مشايخنا، الله ينفع بكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ، أنت قلت ذكرت حضرتك كيف يحرك الإنسان إيمانه بالقدر، نعم، دي معناها المقصود بيها، ويعني إزاي يجدد الإنسان إيمانه بالقدر؟ نعم. ورد في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أو يا عبدي تعرف علي في الرخاء أعرفك في الشدة. وقت الشدائد يذهل الإنسان عن كثير من الأمور التي لم ترسخ في قلبه. طيب متى كيف ترسخ؟ متى ترسخ؟ في أوقات التي يستطيع الإنسان أن يعني في الرخاء يستطيع الإنسان أن يحرك هذه المعاني في نفسه. كيف يحركها في نفسه؟ يذكر نفسه دائما بعدة معاني. أولا بعظيم قدرة الله، أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لأنه ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال القدر قدرة الله، وذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية واستحسنه من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا أيقن العبد بقدرة الله عز وجل وأن الله عز وجل قادر على أن يغير الأحوال، وقادر على أن يرفع عن العبد البلاء. هذا معنى ينبغي أن يرسخ الإنسان ذلك المعنى في نفسه، ثم أيضا يصحب هذا بتذكر رحمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل وإن ابتلاه فهو أرحم به من نفسه، وأيضا حكمة الله عز وجل، وأن الله لا يقضي للعبد إلا خيرا. إذا تكررت هذه المعاني في ذهن الإنسان وقت الرخاء ثم جاءه شدة، تذكر إذا جاءته شدة، يعني هذه الشدة ليست انتقاما، الله أرحم بي، هذه الشدة ليست عبثا، الله عز وجل يعلم بحكمة بالغة ما يوقعه على العباد، الله عز وجل قادر على أن يرفعها. فهذه المعاني إذا استقرت بالتكرار في نفس العبد وبملاحظة آيات إثباتها وبراهين إثباتها استقرت في نفس العبد. هذا المقصود بتحريك القلب، التأمل والتفكر واستحضار المعاني، هذا الذي يحضرني من ذلك. شيخ طيب، جزاك الله خيرا شيخنا. وياك أنا يحضرني حديث يحضرني في المعنى الذي ذكرتموه أخيرا في معنى التقدير اليومي، نعم. يرويه أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأني أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. جميل جميل. طيب هذه جميل هذا، لكنه هل يحمل على الخلق أم يحمل على التقدير الكتابة؟ الأصل أنه يحمل على الخلق، أن الله عز وجل كل يوم يرفع قوما ويخفض آخرين، يوجد هذا الفعل سبحانه وتعالى، ولكن أنه قدره ليس في الحديث دليل أنه كتب في اليوم. المقصود بالتقدير ليس وقوع الفعل، أنه مكتوب، فإنما قال نعم. أنه كتب كتابة وتقديرا حوليا أو بشريا، وطبعا أنه كتب تقديرا عاما. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. شكر الله لكم جميعا مشايخنا، أحسن الله إليكم الله خير. وإياكم، جزاكم الله عنا كل خير. وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.